الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والثاني وهو ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده، وهو قسمان: ما تضمر أن بعده جوازا، وما تضمر أن بعده وجوبا. هذا القسم الثاني الذي ينصب بأن مضمرة بعده، أي بعد هذا الحرف أو بعد هذه الأداة، وهو قسمان. قال: ما تضمر أن بعده جوازا، أي لو ظهرت في الكلام يجوز لما يجوز. ما تضمر أن بعده جوازا لو ظهرت في الكلام يجوز. قال: وما تضمر أن بعده وجوبا، هذا يمتنع إيش؟ إظهارها، يمتنع إظهارها. طيب، قال: فالأول خمسة، وهي لام كي، نحو: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لام كي لأنها تفيد ما تفيده كي، وهو التعليل، فهي لام التعليل، يقال لها لام كي ويقال لها لام التعليل لأنها تفيد ما تفيد كي. وأيضا يقال لها لام الجر. ليش؟ لأنها تجر المصدر من أن وما بعدها، فهو مجرور. نعم، المصدر من أن وما بعدها مجرور بها، فتسمى لام الجر، ولأجل أنها تدخل، ولأنها لام الجر، فلام الجر لا تدخل على الأفعال، ولأجل أنها لام الجر فلام الجر لا تدخل على الأفعال، تدخل على إيش؟ تدخل على الأسماء كسائر حروف الجر. فلهذا كان الفعل مضارع بعدها ها منصوب، منصوب بأن، حتى يكون إيش؟ حتى يكون مصدرا. فإذا كان مصدرا كان اسما، فيكون مجرورا بإيش؟ باللام. هذا يعني ماذا قول البصريين الذين يقولون ماذا من أن الفعل المضارع بعدها أو الذي دخلت عليه منصوب بأن. ليش قالوا كذا؟ لأن لام حرف جر، ولام الجر وحروف الجر لا تدخل على الأفعال، فلهذا نصبوا الفعل المضارع بأن حتى ينسبك مصدرا فيكون مجرورا، يكون اسما، إذا كان مصدرا فهو اسم فيكون مجرورا باللام. قال: نحو: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا الإعراب، أمرنا مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، وناء الفاعلين نائب فاعل. وأمرنا لنسلم، اللام لام التعليل، نسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيش؟ جوازا، وعلامة تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستر أيوبا تقديره نحن، لربي وعالمين مضاف إليه. الشاهد: نسلم الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. لك في خارج القرآن تقول: وأمرنا لأن، لك في خارج القرآن تقول: وأمرنا لأن نسلم، يجوز. أظن جاءت آية فيها إظهار أن، صح، في الزمر: إيش؟ وأمرت لأن أسلم. نعم، حسنت. فجاءت آية بإظهار أن. طيب، وقوله سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هذا من هذا الباب؟ هات الشاهد فقط، ليعبدون، هات عرب. اللام لام التعليل، يعبدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، حذف النون، أحسنت. وهذه النون اللي موجودة وقاية. وين الفعل؟ الواو. طيب في نون الوقاية وقاية ايش؟ طيب اذا في هناك ايش؟ حذف ايش؟ احسنت. الياء، الياء محذوفة مفعول به. يعبدوني، هي كانت يعبدونني فادخلنا عليها اللام فانتصب الفعل بأن مضمرة جوازم، لأن يعبدوني فيكون منصوب عن صفيف حذف النون، والواو فاعل، والنون الوقاية، والياء مفعولا به، لكن هنا الياء محذوفة، فالياء الذي هي مفعول به محذوفة. أحسنت. هذا من هذا الباب، ليكون لهم عدوا وحزنا من هذا الباب، ليكون لهم عدوا وحزنا من هذا الباب، من هذا الباب. اللام لام التعليل، ويكون منصوب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. وأمرت لأعدل من هذا الباب، من هذا الباب. وأمرت لأعدل أي لأن أعدل. قال ورجعت لأنام، رجعت البيت لأنام من هذا الباب، من هذا الباب. قال والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم، ايش عندكم؟ خاص، لا خالص، على اسم خالص، هذا الذي في الكواكب، نسخة الكواكب. قال والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص، أي ليس في تأويل الفعل، نحو قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس، من لبس الشفوف. طيب والواو والفاء وثم وأو، هذه أحرف إيش؟ أحرف عطف، هذه أشهر حروف العطف، صح؟ أشهر حروف العطف هي الواو والفاء وثم وأو، هذه أشهر حروف العطف. هذه حروف العطف إذا جاء بعدها فعل مضارع، إذا جاء بعدها فعل مضارع وكانت عاطفة لهذا الفعل على اسم خالص، هذه حروف العطف إذا جاء بعدها فعل مضارع وكانت يعني تعطفه، تعطف الحرف العطف هذا يعطف الفعل المضارع على اسم خالص قبلها، يعطف الفعل المضارع على اسم خالص قبلها، فإنه يكون منصوب بأن مضمرة جوازا. هذا هذا هذه صورة المسألة، الواو والفاء وثم وأو، هذه عاطفات أحرف عطف إذا عطفت فعلا مضارعا بعدها على اسم خالص قبلها، على اسم خالص قبلها، فإن الفعل المضارع ينتصب بأن مضمرة جوازا. ايش الضابط الان؟ الضابط انها تعطف هذا الفعل المضارع على اسم خالص قبلها. ما هو الاسم الخالص؟ قال الذي ليس في تاويل الفعل، الاسم الخالص الذي ليس في تاويل الفعل، يعني يكون مصدرا صريحا، وهكذا يعني ممكن ان نسميه اسم صريح ليس في تاويل الفعل، لا يكون معناه معنى الفعل، يعني من حيث انه ماذا؟ كاسم الفاعل، اسم الفاعل في تأويل إيش؟ في تأويل الفعل أو في معنى الفعل. إذن لابد أن يكون الذي قبلها تعطف فعل مضارع، مني تعطف حروف هذه الأربعة الواو والفاء وثم وأو، تعطف فعل مضارع على إيش؟ على اسم خالص، فهنا ينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا. قال والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص، ما هو الاسم الخالص؟ قال أي ليس في تأويل الفعل، نحو قوله ولبس عباءة وتقر عيني، أين الحرف العطف؟ الواو، بعده إيش؟ فعل مضارع، فعل مضارع، إذن عطفت فعلا مضارعا، جاء بعدها فعل مضارع معطوف على إيش؟ على اسم خالص وهو لبس، لبس هذا مصدر، لبس يلبس لبسا، فهو مصدر صريح ليس في تأويل الفعل، ليس في معنى الفعل، إنما هو اسم خالص، اسم صريح. الآن انظر الواو التي هي حرف من حروف العطف، عطفت فعلا مضارعا على اسم خالص، على اسم صريح، فينتصب هذا الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، فيكون ولبس عباءة وتقرأ عيني. طيب، إذن هذه الصورة. يجوز لي أيضا أن أقول ولبس عباءة فتقرأ عيني، يجوز لي أن أقول ولبس عباءة ثم تقرأ عيني، ولبس عباءة أو تقرأ عيني. طيب، فإذا ماذا؟ هذه حروف العطف الأربعة، يأتي بعدها فعل مضارع معطوف عليه على اسم خالص قبلها، أي قبل هذه الحروف، فهنا ينتصب الفعل المضارع جوازا بأن، ينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا. هايش الإعراب الآن؟ قال ولبسوا، الواو حرف عطف، لبسوا إيش بيكون؟ مبتدأ، مع أنه نكرة، لكن إيش اللي سوغ أن مجيئه نكرة؟ لا، الإضافة. ولبسوا عباءة، لبسوا مبتدأ مرفوع وهو مضاف، وعباءة مضاف إليه، الواو عاطفة. تقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، بأن مضمرة جوازا، وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة ظاهرة على آخره. عيني ها فاعل وهو مضاف والياء مضاف إليه. وين الخبر؟ أحبوا، الخبر أحبوا. إذن الشاهد ماذا؟ أن الحرف العطف الواو نصب ماذا؟ جاء بعده الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. لماذا؟ لأنه معطوف على الفعل المضارع، معطوف على اسم خالص. ويجوز لك أن تقول ولبس عباءة وأن تقرأ عيني، لأن إضمارها ماذا؟ جائز وليس بواجب. قال بعضهم في قوله رحمه الله نحو قوله، قال الأولى أن يقول نحو قولها، لأن الشاعر امرأة. قال بعضهم الأولى أن يقول نحو قولها، لأن الشاعر امرأة. من هي؟ هذه ميسون زوج معاوية رضي الله عنه. نعم، كأنها حنت للبادية. نعم، طلقها بعد ذلك، بعد هذه الأبيات طلقها. هي أم يزيد، أم ولده يزيد، يعني تشتي تروح البادية، ترجع البادية تقول لك لبس عباءة وتقر عيني، يعني العباءة أحسن لها من لبس الشفوف حرير، يعني ماذا ما تلبسه زوجة الأمير. هي قالت في البيت الأخير ما استحضر، لكن قالت وخرق من بني عمي نحيف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنيفي. قال ما رضيت إلا حتى شبهتني بالعلق فطلقها. طيب، الشاهد قلنا طيب انتصاب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا. قال وقوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي. الآن أين الفعل؟ أين حرف العطف؟ الفاء بعده فعل مضارع، هذا الفعل المضارع معطوف على اسم خالص، أين اسم خالص؟ توقع، مصدر، اسم صريح، توقع يتوقع توقعا. لولا توقع، إذن هذا الحرف العطف، هذا العاطف عطف الفعل المضارع على اسم خالص، فإيش نصلح بالفعل المضارع؟ ننصبه بأن مضمرة جوازا. لولا توقع معتر فأرضيه، ها، إنما الإعراب لولا حرف إيش؟ هذا قد مر معنا عند باب إيش؟ حذف الخبر. أنه يحذف الخبر بعد إيش؟ بعد لولا. حرف امتناع لوجود، صح؟ حرف امتناع لوجود، لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. طيب، توقع ابتدا على طول مباشرة، الاسم الذي يأتي بعد لولا مرفوع على الابتداء، والخبر ماذا؟ محذوف وجوبا، لولا توقع موجود. قال لولا توقع، طيب مبتدا مرفوع وهو مضاف معتر مضاف إليه، فأرضيه الفاء فعاطفة، أرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر إيش؟ وجوبا تقديره أنا، والهاء فعلا به. طيب احنا ما سبقنا المصدر في البيت الأول، أن تقرا تسبكه مصدر فيكون إيش؟ ولبس عباءة وقرار عيني، ولبس عباءة وقرار عيني. شوف، حول مصدر أن حولت المصدر، لا حولت الفعل إلى مصدر، فعطف مصدر على مصدر، لبس عباءة وقرار عيني، فمعطوف، يعني عطفت اسم على اسم، عطفت اسم على اسم. هنا الآن لولا توقع معتر فأرضيه، لولا توقع معتر فإرضاؤه، لولا توقع معتر فإرضاؤه، إذن معطوف على توقع. طيب، يجوز أن تقول لولا توقع معتر فأن أرضيه، لولا توقع معتر وأرضيه، لولا توقع معتر ثم أرضيه، لولا توقع معتر أو أرضيه، لك هذا، هذه أمثلة. إذن عطفت الفاء أرضي على توقع، فيكون ماذا؟ الفعل منصوب بأن مضمرة إيش؟ جوازا. قال وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، أين الحرف العطف؟ ثم، وبعده ماذا؟ فعل مضارع معطوف على اسم خالص، أينه؟ قتلي، قتل، يقتل قتلا، المصدر صريح، اسم صريح، ليس في تأويل الفعل. طيب، فانتصب الفعل المضارع بأن مضمر إيش؟ جوازا. إني، إن حرف نصب وتوكيد، اسمها الياء، إني الياء اسمها، والواو حرف عطف، وقتلي معطوف على الياء، معطوف على اسم إن، ومعطوف على المنصوب، منصوب عن صبيه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف الياء مضاف إليه. طيب، وهذا من باب إضافة إيش إلى إيش؟ المصدر إلى فاعله، إني وقتلي مصدر إلى فاعله. سليكاً إيش؟ مفعولاً به لقتل، سليكاً مفعولاً به. قال ثم حرف عطف، أعقله فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن مضمرة جوازاً وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا، والهاء مفعولاً به، فيكون تقدير إني وقتلي سليكاً ثم عقلي إياه، أو ثم عقله. إيش معنى عقله أو أعقله؟ أدفع الدية، أديه، يعني بيقتل سليك وبيدفع ديته، فشبه قتله لسليك ودفعه ثم يدفع ديته، كالثور يضرب لما عافت البقر، بقر تأتي إلى الماء فالماء يكون فيه يعني كدرة ويكون فيه شيء فتعافه البقر، فايش يفعلون؟ يضربون البقر؟ لا، ما يضربون البقر لأنها تكون فيها لبن، فايش يفعلون؟ يأتون بالثور يخبطونه فيأتي في الماء، فالبقر تتبعه، فيشبه بأنه وقتله سليكا ثم عقله إياه ادفع ديته كالثور يضرب لما عافت البقر. أين خبر إن كالثور؟ ويضرب فعل مغير الصيغة والفاعل مستقدره نائب الفاعل مستقدره ماذا هو؟ لما حرف إيش تكون رابطة، رابطة لشيء شيء بشيء. عافت فعل ماضي والتاء التأنيث الساكنة ها، والبقر فاعل. الشاهد ثم عطفت ماذا؟ عطفت أعقله، عطفت الفعل نعم على اسم خالص قتلي، فانتصب بأن مضمرة جوازا. لك أن تقول إني وقتلي سليكا ثم أن أعقله، إني وقتلي سليكا وأعقله، إني وقتلي سليكا فأعقله. قال وقوله تعالى أو يرسل رسولا، أين الحرف العاطف؟ أو بعده فعل مضارع معطوف على إيش؟ معطوف على اسم خالص. أين الاسم الخالص؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلا وحيا، فوحيا هو الاسم الخالص مصدر. طيب فوحيا هو الاسم الخالص، إذن هذا الفعل المضارع معطوف على الاسم الخالص وحيا، فانتصب بأن مضمرة جوازا، فيكون أو حرف إيش؟ حرف عطف. يرسل فعل مضارع منصوب بأو، عفوا منصوب بأن مضمرة جوازا، وعلامة تصبيب فتح الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، رسولا مفعولا به منصوب. ايش التقدير الان؟ كيف نسبكم مصدر؟ او ارسالا، الا وحيا او ارسالا. اذا عطفت اسم على اسم، عطفت اسم على اسم. اذا هذه العاطفات تقدر ايش؟ ان بعدها جوازا اذا جاء بعدها فعل مضارع معطوف على اسم خالص. قال رحمه الله والثاني وهو ما تضمر، مع هذا جديد طبعا، هذا بالنسبة للأربعة هذه الأحرف هذا جديد على يعني غير لم يوجد في الأج الرومية. قال والثاني وهو ما تضمر، وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، كي يعني قلنا تضمر وجوبا أي يمتنع إظهارها. قال كي الجارة كما تقدم، متى؟ إذا لم تتلفظ باللام ولم تقدر لا لفظا ولا تقديرا، فهنا تكون كي جارة، حرف جر يفيد، يفيد التعليل، يفيد التعليل، والفعل المضارع بعدها منصوب إيش؟ بأن مضمرة وجوبا. قلت جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، لما تلفظ باللام لا قلت جئت لكي ولم أقدرها، فيقول الآن جئت كي أتعلم، أتعلم كي بتكون إيش؟ حرف جر، وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة تصبيل فتح الظاهرة على آخره. جئت كي أتعلم. طيب إذن هذه كي الجارة كما تقدم إذا لم تلفظ لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا، فتكون جارة ويكون الفعل بعدها المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. قال كي الجارة كما تقدم ولام الجحود نحو وما كان الله ليعذبهم، ولام الجحود نحو وما كان الله ليعذبهم، لام الجحود يعني لام ايش؟ نفي، الجحود والنفي معنى واحد، لام الجحود او لام النفي. طيب قيل لها لام الجحود لانها تلازم النفي. طيب هذه لابد أن تكون مسبوقة بإيش؟ بكون ناقص منفي، بكون ناقص منفي، سواء كان يعني كان بصيغة الماضي أو كان بصيغة المضارع. طيب، بكون ناقص منفي، إذا سبقت بكون ناقص منفي فهي لام الجحود، اللام الداخلة على الفعل المضارع، ويكون قبلها أو نعم مسبوقة بكون ناقص منفي، فتعرف أن هذه اللام لام الجحود. إذا كان ليس قبلها كون منفي ناقص، إيش تكون اللام؟ ها؟ لام التعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن هذه ليعبدون دخلت على فعل مضارع، هل قبلها كون ناقص منفي؟ هل قبلها ما كان أو لم يكن؟ جواب لا. إذن تسميها إيش؟ لام التعليل. إذا سبقها ما كان ولم يكن فتكون لام الجحود، خلاص هذا مفهوم. فهذه لام الجحود دخلت على الفعل المضارع وسبقها كون منفي، فإن الفعل المضارع يكون منصوب بأن مضمرة إيش؟ وجوبا، لأن لام التعليل التي لم يسبقها كون منفي، الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، يجوز أن تظهرها. قال: ولام الجحود نحو وما كان الله ليعذبهم. ما عند من؟ الواو حرف عطف، ما نافية، كان فعل ماضي ناقص، لفظ الجلالة اسمها. طيب، ليعذبهم لام الجحود، يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره جوازا تقديره هو، والهاء مفعولا به، والميم للجمع. شاهد أن الفعل المضارع انتصب بعد أن المسبوقة باللام لام الجحود، لأن قبلها كونا ماذا؟ منفيا. الآن أسبكهم مصدر أن يعذبهم، وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله معذبا لهم، فتكون الجملة إيش؟ المصدر في محل إيش؟ خبر كان في محل في محل نصب خبر كان. طيب، قوله سبحانه لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، هذه اللام لام إيش؟ لام الجحود، سبقها ماذا؟ ماذا؟ كون منفي. يعني ممكن تقول بدل كون منفي إذا كان في حيث الفهم، قل قبلها ما كان ولم يكن، لكن قد يأتيك مثال الذي هي إن النافية، إن النافية. طيب، لم يكن الله، ها لم حرف إيش؟ حرف نفي وجزم، طيب وقلب، يكن مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون، هو متصرف من كان الناقصة، لفظ الجلالة اسمها، اللام لام الجحود، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، لهم جار مجرور متعلق بيغفر. طيب، كيف الآن أسبك بمصدر، أسبك الآن مع ما بعدها مصدر، فيقول فيكون التقدير لم يكن الله غافرا، في محل رفع إيش؟ في محل نصب خبر كان أو يكون. فإن إيش من آية؟ إن وإن كان مكرهم إيش؟ لتزول، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فاللام هنا لتزول إيش؟ لام إيش؟ لام الجحود، لأن هنا إن إيش؟ هنا إن نافية، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فتكون اللام لام الجحود، وتزول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، معناه تضيف الفتحة الظاهرة على آخره، تزول منه الجبال. إيش الجبال؟ أين الفاعل؟ الجبال. ومنه جار ومجرور تعلق تزول. طيب إيش يكون التقدير؟ إنه بيكون خبر كان، وإن كان مكرهم مزيلا، وإن كان مكرهم مزيلا للجبال. إذن لام الجحود عرفناها تسبق بكون منفي، وإذا لم تسبق بكون منفي فهي لام، فهي لام التعليل، ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا. أما إذا كانت لام الجحود ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا. قال وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا، نحو حتى يرجع إلينا موسى. وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا، حتى تسمى حرف غاية ونصف، تسمى حرف غاية ونصف هنا، أن تأتي حرف إيش؟ تأتي حرف إيش؟ تأتي حرف جر. فين أخذنا هذا؟ حتى مطلع الفجر، أخذنا أن حتى هنا إيش؟ حرف إيش؟ حرف جر. طيب هنا حتى حرف غاية ونصف، يعني غاية يعني ينتهي ما قبلها في حصول ما بعدها، فتكون غاية ينتهي ما قبلها في حصول ما بعدها، فانتهاءهم عن العكوف على العجل ينتهي بإيش؟ برجوع موسى حتى يرجع. ونصب لأنها يعني على قول الكوفيين تنصب بنفسها، أو تنصب بأن تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. قال إن كان الفعل بعدها مستقبلا، إيش معنى مستقبلا؟ يعني بالنسبة لما قبلها. فرجوع موسى ها مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، وهو إيش؟ إيش اللي قبل حتى؟ عكوفهم على العجل. إذن يكون الفعل بعدها مستقبلا، إيش مستقبلا؟ أي بالنسبة لما قبلها، بالنسبة لما قبلها. فهنا حتى يرجع رجوع موسى مستقبل بالنسبة لمن؟ بالنسبة لما قبلها. إيش ما قبلها؟ العكوف على العجل، فزمن عكوفهم على عبادة العجل رجوع موسى مستقبل بالنسبة لزمن عكوفهم على عبادة العجل. هذا معنى إذا إن كان الفعل بعدها مستقبلا. قال نحو حتى يرجع إلينا موسى، ها نقول حتى إيش؟ حرف غاية ونصب. يرجع ها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلينا جار مجرور، وموسى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. إذن الشاهد أن حتى إذا دخلت على فعل مضارع وكان هذا الفعل مضارع مستقبلا بالنسبة لما قبلها، فإنه ينصب بأن مضمرة وجوبا. وأما على قول كوفيين ها تنصب بنفسها. قال وأو بمعنى إلى أو إلا. طيب هو يبقى معنى الفاء السببية وواو المعية فيها طول شوية، خليه مع أو الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.